لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة في قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه القاعدة جاءت في أثناء قصة قارون في نصيحة المؤمنين وأهل العلم له، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقال قولة المستكبر: إنما أوتيته على علم عندي، نعوذ بالله من الخذلان. هذه القاعدة ميزان عظيم في التعامل مع المال الذي هو مما استخلف الله العباد عليه، وسيسألهم عليه يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما روي في حديث أخرجه الترمذي وسنده حسن. المال الذي هو فتنة هذه الأمة، كما في الحديث: وفتنة أمتي المال. فإن لم يحسن الإنسان التعامل معه ربما خسر هذا الامتحان وهذا الاختبار. إن من أعظم مزايا هذا الدين ومحاسنه أيها الأحبة أنه يدعو إلى التوازن في كل شيء من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء في أمر الدين أو الدنيا، وهذا مما تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد نظم كأحسن ما يكون النظم، فهي قد اشتملت على أربعة وصايا عظيمة أحوج الناس إليها في هذا المقام هم أرباب الأموال. فلنتأمل في هذه الدقائق هذه النصائح. الأولى قوله تعالى على لسان هؤلاء المؤمنين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالآخرة هي المستقبل الذي يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيه، وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيدا له، وأن يجعل سعيه في حياته غراسا ليوم الحصاد. ولنتفكر في هذا الكلام: وهل نحن كذلك؟ أم قد تبدلت الأمور وتغيرت وتبدلت الهموم فاحتلت الدنيا المكانة العليا بدل أن تكون دنيا كاسمها، وأخرت الآخرة في ذيل الاهتمامات كما هو عند كثير من الناس؟ مستقبلك الحقيقي هو الآخرة، وما الدنيا إلا مجرد تمهيد للوصول إلى هذا المستقر. قارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس، فأمره الله أن يعمل فيها بأعمال يرجو فيها ما عند الله، وأن يتصدق، وألا يقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات. لذلك قالوا له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا الذي رزقك الله عز وجل من المال اجعله سبيلا يوصلك للآخرة لمراضي الله سبحانه وتعالى، بما كتب الله عليك فيه وبما أمرك أن تفعل فيه، واترك ما حرم الله عز وجل عليك، استعمل نعمة الله عز وجل في مراضي الله. ثم قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وانظر أخي وتأمل إلى التوازن، بعد ذكر الآخرة والترغيب فيها والاهتمام بها يأتي هنا الوصية كذلك بالدنيا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنهي هنا على سبيل الإباحة، والنسيان كناية عن الترك، والمعنى: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا، أي الذي لا يأتي على نصيب الآخرة. فيجوز للإنسان أن يجمع المال من الحلال ويستمتع به في حلال، لكن بشرط أن لا يطغى ذلك على حظه الأخروي، وأن لا يشغله ذلك عن الآخرة. وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ، لأنهم لما قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات. فلذلك نصحوه بهذه النصيحة. قال قتادة: نصيب الدنيا هو الحلال كله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقيل أيضا في تفسيرها في بعض كتب التفسير: لا تنس نصيبك من الدنيا هو الكفن، لأن الإنسان لا يخرج من الدنيا إلا به، يترك كل شيء من متاع الدنيا ولا يخرج إلا بالكفن. لا تنس نصيبك من الدنيا من المتع الحلال، أن يجمع المال من الحلال ويستمتع به في حلال، وكما ذكرنا بشرط ألا يطغى على حظه الأخروي. وبذلك تكون الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة، ومن للتبعيد، والمراد بالدنيا نعيمها، فالمعنى نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا. والإنسان جبل على أو يعني فيه فطرة حب المال والتعلق بشيء مما لابد منه في هذه الدنيا، فكيف أمر ألا ينسى نصيبه وهو أمر شبه المستحيل، بل المتوقع أن يقال لا تنسى نصيبك من الآخرة. فلماذا جاءت الآية لا تنسى نصيبك من الدنيا؟ وانتبهوا لهذا المعنى وهذه النكتة إخواني. فالجواب والله أعلم أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن كما أسلفنا في التعامل مع زينة الدنيا ومن ذلك المال. فقد يسمع أحد التجار أو الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو كان مباحا، حينما يسمع وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فيقال له: وإن أمرت بأن يكون جل همك الآخرة فلسنا نطلب منك ترك ما أباح الله تعالى، بل المطلوب العدل، إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا كان من بديع تفسير الإمام مالك لهذه الآية أن قال: هو الأكل والشرب من غير إسراف، يعني نصيبك من الدنيا ما تأكل وتشرب من غير إسراف، ويقاس على ذلك سائر الحاجيات التي يحتاج إليها الإنسان. ومن الخلل الذي وقع في فهم هذه الآية قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني يعني مع هذه الخشية أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما عند البخاري. وبهذا المنهج المتوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الإسلام وعلماء الملة كانوا يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من ألوان التزهد التي تجافي هذا الهدي النبوي العظيم. فبعضهم مثلا ربما يلبس القديم البالي المرقع وهو عنده من الطيب الحسن ما عنده، يظن أن الزهد في ذلك، وليس الأمر كذلك، وإنما الزهد ترك الحرام، ألا يأخذ الإنسان الحرام وألا يطعم الحرام وألا يتعدى فيما خوله الله عز وجل، وأن يتجنب الإسراف ونحو ذلك. وذكر بعض أهل العلم ملمحا لطيفا في تفسير الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا، أبدأه بسؤال: متى أقول لك لا تنسى الشيء الفلاني؟ أنت إمتى واحد يقول لك ما تنساش الشيء الفلاني؟ لما تكون فاكره ولا تكون بتنساه؟ ها؟ ما تكون بتنساه. طب هل الدنيا عند الناس بتتنسى؟ ده ممكن الصلاة تتنسى، ممكن الزكاة تتنسى، ممكن ينسى ان هو يحج وهو ربنا موسع عليه ومستطيع، ممكن ينسى النوافل، ممكن ينسى ورد القرآن، ممكن الى اخره. فاذا كان يعني المتبادر الى الذهن ان يقال التوصية بالآخرة وليس بالدنيا، لكن الآية كأنها تشير لا تجعل الدنيا هي الهم، بل الانشغال ينبغي ان يكون بالآخرة، ومع انشغالك بالآخرة لا تنسى الايه، لا تنسى الدنيا، وليس كما فعل كثير من الناس عكسوا القضية، انشغلوا بالدنيا حتى أصبحوا يقال لهم لا تنسى الإيه؟ لا تنسى الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جانب من الوسطية والاعتدال في الإسلام، فالدنيا لأنها عرضة للنسيان عند المسلم فيقال له لا تنسى نصيبك من الدنيا. الوصية الثالثة: وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا يتفق مع العقل والشرع. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وسع الله عليك وآتاك من كل أصناف المال، فلما لا ترد الإحسان بمثله. وذكروا أن قارون كان لديه، أو هذا قد جاء في القرآن بالفعل، من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح خزائن قارون يعجز عن حملها العصابة القوية من الرجال الأشداء، هذه مفاتيح الخزائن، تخيل، فكيف بما في الخزائن؟ ومع ذلك يوصى أو يأتي يوصيه القرآن بالإحسان، لأن بعض الناس يزيده العطاء طغيانا والعياذ بالله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة، ولكن ذكر هنا ليبنى عليه الاحتجاج بقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، أي كإحسان الله إليك. ولذلك إذا وسع الله على عبده فوسع على الناس، بارك الله عز وجل له فيما أتاه. إذا أعطى الله عز وجل العبد فأعطى الفقراء والمحتاجين، كان ذلك علامة خير وأمارة خير من الله وإرادة الخير من الله عز وجل به. وإذا شغله المال عن الله كان ذلك شؤما عليه والعياذ بالله، كما في قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكما تحب أن يعفو الله عنك فاعفو عن عباده، كما تحب أن يتجاوز الله عنك فتجاوز عن الناس. يعني إذا كان بعض الناس قد أساء إليك ثم طلب منك العفو عن هذا الإنسان والصفح، بعض الناس يكون الأمر صعبا، تقول له طب سامحه، فأقول لك والله ما سامحه. ليه يا أخي؟ أما لك ذنوب ترجو الله يوم القيامة أن يعفو عنها؟ ولو كان الغالب على حياتك الإحسان ثم وقعت في بعض الذنوب، بما تتوقع أن تعامل يوم القيامة؟ يقول طبعا أن يعاملني الله بالإحسان. طب وذنوبك؟ يقول الله غفور رحيم. طب كذلك الأمر مع الناس، غالب معاملاته معك الإحسان، وقد أساء في بعض الأمور فتجاوز عنه واعفو عنه واصفح عنه حتى يعفو الله عز وجل عنك. ولا تبغي الفساد في الأرض، وهذه الوصية الأخيرة، إن الله لا يحب المفسدين، وهذا للتحذير من خلط الإحسان بالفساد، فالفساد ضد الإحسان، والأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد، لأن الإنسان إذا وسع الله عز وجل عليه ولم يكن لديه رادع من الدين قوي يحجزه عن العمل بالمعاصي ربما فسد بسبب المال، وكثير من الناس حالهم كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك مع الأمر بالإحسان يؤمر كذلك أو ينهى عن الفساد في الأرض، لأن الإنسان قد يحسن، تجد بعض الناس بالفعل يفعل ذلك، موائد لإفطار الصائمين وحج وعمرة مثلا كل عام، ومساجد ربما تبنى، وهو نفس الشخص هو الذي يتاجر في المخدرات، أو هي التي تعمل في الرقص وتظهر عورتها للناس، تفعل هذا وتفعل هذا، كيف يجتمع هذا مع ذاك؟ لابد أن ينهاك هذا المعروف الذي تفعلينه عن المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. نفس المعنى هنا، أحسن ثم بعدها ولا تبغي الفساد في الأرض، فالعمل بالفساد يتعارض مع العمل بالصلاح. لا أعني بكلامي هذا أن يترك الصلاح، وإنما أن يترك الفساد. وإذا قال الله إن الله لا يحب المفسدين، فالذي يعمل بالفساد والذي يفسد ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله عز وجل لا يحبه ولا يجوز للعباد أن يعملوا بذلك. هذه إخواني وصايا ذهبية جاءت في هذه الكلمات القليلة، وكلنا بلا شك يحتاج إليها، خصوصا فيما يتعلق بالانشغال بالدنيا، وأن تصير الدنيا هي الهم وتنسى الآخرة. نقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، اجعل الآخرة هي الهم، ابحث دوما عن مراضي الله سبحانه وتعالى، ونصيب الآخرة سيأتيك رغما عنك، فالمال والرزق يتبع العبد أشد من الموت كما في الحديث. لكن ليكن شغلك الأكبر بما يقربك من الله، بما أمرك الله عز وجل به. وتلحظ هنا إذا قام الإنسان بهذه الوصايا فعلا حصل الدنيا وحصل الآخرة، أخذ حظه من الدنيا، وكذلك اجتهد واستعد وأحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل. وبان لنا بلا شك من خلال هذه القواعد قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلو أننا طوفنا مع آيات القرآن وتفهمناها وتدبرناها، وليست فقط ما ذكرته في هذه اللقاءات، الذي أخذناه هو قليل جدا، لكن كل آيات القرآن فعلا هي من قواعد السعادة، والكتاب الذي هو فعلا أساس السعادة هو القرآن الكريم. كلما اقتربنا منه إخواني ازددنا سعادة، كلما اقتربنا منه ازددنا هدى، كلما اقتربنا منه رأينا الدنيا على حقيقتها ورأينا الآخرة فعلا على حقيقتها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بالقرآن، وأن يصلح قلوبنا بالقرآن، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يشفع فينا القرآن يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.